إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة وأحسن إليه. وما زلنا تحت عنوان من الأدوية اللي تعالج إصرار القلب على المعصية وإدمان المعصية، من الأدوية النافعة اللي ذكرها ابن القيم، وهي التعرف على عقوبات الذنوب والمعاصي، وأن العبد إذا انحرف عن طريق الله عز وجل، وإذا استبد به العصيان واستبد به الانحراف وأدمن ذلك، فإنه يورث نفسه هلكة في الدنيا والآخرة. وابن القيم بقى بدأ يستعرض معانا الذنوب والمعاصي وعقوبتها، وصلنا إلى قوله: فصل. ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان، وتمنعه ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفقه الخاصة، وبعض نسخ رفقته الخاصة، وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم هنا بيقول لنا: يا أيها المسرف على نفسه، يا أيها العاصي، تمهل، انظر ما الذي يصيبك من جراء المعصية والإصرار عليه. لو كانت المعصية ديت ذنوب من الهفوات والزلل وصغائر الذنوب اللي بيسرع للعبد منها الفيئة، بقول له حتى الحاجات الصغيرة دي هتخسرك، هتخسرك انك تكون من المحسنين. ليه؟ لان الدين عندنا كما في الحديث المشهور، حديث جبريل، الدين ثلاث مقامات او ثلاث دوائر متداخلة. مقام، اعلى مقام فيهم ده مقام الايه؟ ده مقام الاحسان. الدائرة الاوسع منه مقام الايمان، الدائرة الاوسع مقام الاسلام ودائرة الاسلام. فالمحسن هو اعلى الناس منزلة. طب ايه تعريف الاحسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا جبريل قال: ان تعبد الله كانك تراه. هو بيقول لك بقى اللي هيبقى محسن ده يعني ايه تعبد الله كانك تراه؟ وانت شايف ربنا دلوقتي كانك تراه، يبقى كان اراه ده معناها ايه؟ قال: وما ذلك الا لاستيلاء ذكره، ذكر الله، ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كانه يشاهده. يبقى لما الانسان انشغل فعلا بذكر الله وبمحبته وبخوفه ورجائه، انشغل دي وملت حياته وملت قلبه، كأنه يشاهد ربنا سبحانه وتعالى، كأنه يشاهد ربنا سبحانه وتعالى. طب لما يوصل للحالة ديت، يا راجل ده انت لو هتشاهد واحد من العلماء او من قراء القرآن او من اخوانك الصالحين، لو قاعد معك في مكان واحد هتستحي انك تعصي ربنا، صح؟ فما بالك كأنك تشاهد الله، هتعرف تعمل معصية؟ عشان كده بيقول ايه؟ وذلك يحول بينه، ما قالش وبين المعصية، قال بينه وبين ايه؟ إرادة المعصية. ده من الأول مش هيتولد في القلب ايه؟ إرادة المعصية. وعشان كده القصة المشهورة بتاعت سهل بن عبد الله، لما كان بيقول خالي كان بيعلمني وانا صغير يقول لي ايه، يقول ايه، الله معي، الله يراني، الله ناظري. كان بيقول هو لسه شاب، مش شاب، طفل هيطلع من مرحلة الطفولة يدخل البلوغ كده، ودي مرحلة بعض الشباب او بعض الاهالي بيتعامل معاه لسه طفل صغير. ده عمد عنده 12 سنة، والولد بقى مكلف، دخل خلاص جار عليه قلم التكليف. لا، من اول ما جار عليك قلم التكليف اللي في اعدادي مثلا، وساعات في بعض الشباب بقى جسمه قوي كده بقى في نهاية الابتدائي، جار عليك قلم التكليف، يعني جار عليك قلم الحسنات والسيئات، والله عز وجل حكيم. فمن دلوقتي نظراتك محسوبة عليك، كلماتك محسوبة عليك، أفعالك محسوبة عليك، مخاطب بالواجبات ومخاطب بترك المحرمات، فانتبه، هذا مهم جدا. فهو بقى لما الإنسان يبدأ يقول يتعايش مع مقام الإحسان ده، مقام الإحسان، ويتفاعل معاه كده، يبقى بيمنع إرادة الإيه؟ المعصية أصلا، يعني لن يجد في نفسه هم للمعصية ولا انبعاث للمعصية، فضلا عن مواقعته، مش بس ان هو يروح يقع في المعصية، ده من قبل كده كمان. فإذا خرج من دائرة الإحسان، طب اللي يطلع من دائرة الإحسان دي إيه بقى؟ فاته صحبة رفقه الخاصة. من رفقه الخاصة ديت اللي موجودة في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. تخيل بقى واحد يسيب الصحبة دي، ينزل عن المرتبة دي. طيب بيقول فاته صحبة رفقه الخاصة وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام. فنسأل الله من فضله وأن يرفع عنا التقصير والغفلة، وأن يجبر قلوبنا ويشغل قلوبنا بمعرفته ومحبته وذكره. طيب ويقول لك فإن أراد الله به خيرا، هو مع التقصير وفي لو ربنا أراد به خير أقره في دائرة عموم المؤمنين. لو ربنا أراد به خير ما يحصلوش انحدار أكتر من كده. أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان، دي بقى مؤلمة شوي وللأسف منتشرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فإياكم إياكم والتوبة معروضة بعد. لو العبد دخل في الموضوع ده ضيلمة بقى أو معضلة الكبائر، ونسأل الله العافية، ونسأل الله العافية والستر، دخل في دائرة الكبائر، ودي منتشرة. أيوة منتشرة. نسبة اللي بيشرب مخدرات قد إيه دلوقت؟ من أول سن إعدادي وانت طالع، إعدادي سنة وجامعة وانت طالع بقى، نسبة اللي بيشرب المخدرات والمسكرات من الشباب والبنات بقت قد إيه؟ طب ما دي كبائر. نسبة العلاقات الآثمة قد إيه؟ الفواحش. نسبة أكل الربا قد إيه؟ نسبة أكل أموال الناس بالباطل قد إيه؟ نسبة السرقات قد إيه؟ المواقع الإباحية قد إيه؟ وإدمانها والدخول عليه، الشذوذ وترويجه بين الناس. أنت بتخيل الموبقات دي كلها؟ طب قذف المحصنات قد إيه؟ يا ابن الكذا يا ابنك على طول. طيب عقوق الوالدين قد إيه؟ ما هي دي كلها كبائر. عشان كده لازم نقف مع الموضوع ده وقف. لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن يرتفع عنه الإيمان كالظل. مستحيل يكون هو بيعمل الفاحشة الكبرى ديت قلبه فيه الإيمان الواجب والتصديق الواجب والخوف الواجب والمحبة الواجبة، أبدا. بيبقى ساعتها انحدر عن رتبة البني آدم إلى رتبة البهائم أعزكم الله. بيحركه نزواته وشهواته والسعار اللي تأجج في قلبه. لكن سبحان الله من لطف ربنا أنه لم يطرده خارج الدائرة الإسلام ودائرة الرحمة، ولكن إن تاب ونزع، وده بقى فقه التعامل مع الذنب، ولك حتى بعد الجريمة دي قدامك طريق واحد فقط، هو طريق واحد إجباري، هو إيه؟ التوبة. عشان كده قال إيه النبي عليه الصلاة والسلام فإياكم إياكم، إياكم أسلوب إيه؟ تحذير، إياكم إياكم والتوبة معروضة بعده، يعني لو تبت تاب الله عليك. بس كون ان الانسان يستشعر كده، ابن عباس وبيشرح لهم الحديث ده بيقولوا كيف يعني لازم الزاني هو شبك من اصابعه كده، لازم الزاني حين يزني هو بقت كده، فان تاب واقلع رجع مؤمن. طب بتسال نفسك سؤال، هو الموضوع لما هو بالسهوله دي كده ليه الناس اللي بتشرب مخدرات ومسكرات وبتزنى بتتوبش؟ لان في الحقيقه هو الموضوع باب مفتوح، بس اللي بيبقى اتحدث على المعاصي واللي وصل للمستنقع وتلوث بوحل المعصيه بيعز عليه مفارقه المعصيه وبيبقى محروم من التوفيق وبيبقى عاجز عن انه يفارق هواه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. طيب بيقول خرج من دائره الايمان، فاياكم اياكم والتوبه معروضه بعده، خرج من دائره الايمان وفاته رفقه المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم، فان الله يدفع عن الذين امنوا وفاته كل خير رتبه الله في كتابه على الايمان، وهو نحو 100 خصله كل خصله منها خير من الدنيا وما فيها. اقعد بقى عد معايا كده بعض الشباب او بعض المتدينين عموما، لان للاسف ما عادتش شباب دلوقتي اهو. شوف شوف بقى دي بقى من علامات الغفله، ونسال الله يتوب علينا. الواحد بقى وصل للسن ده ويقول لك ايه الشباب ليه؟ لان من زمان احنا بنتكلم مع الشباب، اهو لسه في السن ده خلاص شعره وقع وحالتي كده واقول لك الشباب بره. لا ده الامر ده منتشر حتى في العموم. قول بقى ناس كتير من المتدينين، اللي بيخليه يترك التدين ايه؟ اللي بيخلي استمساكه بالدين يضعف ايه؟ يقول لك هو انا جاي لي ايه من التدين؟ وليه يعني انا كسبان ايه يعني؟ ده بيحصل. كان الشيخ محمد سعد الله يحفظه، الشيخ محمد سعد الازهري، كنا احنا في الكليه زمان بقى كنت اقول له ايه فلان الفلاني ده ربنا يعني يعفو عنه وعنه وكده، وبيسالني عليه فلان، قلت له لا ده هو حلق لحيته وساب الطريق كده. قال لي على فكره فلان ده كان حالق من جوه الاول قبل ما يحلق من بره. ما كنتش فاهم يعني هو حلق من جوه ازاي. فقال لي لا هو المشكلة انها بتبدأ هنا، بيبدأ الانسان اهتماماته اولوياته تتغير وتتلخبط، بقى يبقى مثلا اهم حاجة عنده الوجاهة، اهم حاجة عنده الماديات، اهم حاجة عنده الطرف، اهم حاجة عنده تلبية الرغبات والشهوات اللي عنده، دي تبقى الاولوية الاولى. وبعدين يبتدي يعيد تقييم الناس والتعامل معهم على المستوى ده، وبعدين يحصل عنده نوع من الزهد التدريجي في قيم الإيمان والتدين. وإيه اللي يعني كسبان إيه زيادة يعني؟ إيه يعني ده فلان ده ما شاء الله ربنا يكرمه حافظ القرآن، إيه يعني حافظ القرآن؟ ده فلان ده ما شاء الله من أهل القيم، إيه يعني من أهل القيم؟ طب فلان ده بقى مالتي مليونير، تعرف عليه ونقعد معه. شفت بقى بدأت تتبدل الدنيا إزاي؟ وبعدين يبدأ يزهد بقى، إيه اللي جاي لي يعني من الإيمان ده؟ هو ابن القيم هنا بيحط إيدك على حاجة، بيقول لك فيه في القرآن العزيز أكثر من 100 خصلة، 100 فائدة لمن حقق الإيمان الواجب، كلها ممكن ما تلاقيش فيها فلوس ولا تلاقي فيها وجاهة قد كده يعني، بس اسمع كده هو هيختصرها هنا عشان المقام، بس بيشاور لك بس عشان وانت بتقرأ وردك في القرآن افضل بقى معاك بفتح تدبره اللي هو فوائد الإيمان الواجب. اسمع يا سيد، وهي نحو 100 خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها، فمنها الأجر العظيم، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. اللي بيأتي المؤمنين ده ربنا الكريم الغني، لما يقول لك هديك أجر عظيم دي تستاهل قد إيه عشان تستمسك بالإيمان، تقبض على جمرة الإيمان في أزمنة الغربة وفي أوقات الفتن المدلهمة، فتن شهوات وشبهات، هذا يبعث القلب على مثل هذا الصبر والثبات. ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. دي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وهي قراءة سبعية. وقرأ الباقون إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تخيل كده إن اللي بيتولى الدفاع عنه هو ربنا سبحانه وتعالى، طول ما بينزل بيها بعض البلاء أقول لك حكيم سبحانه وتعالى. طالما هو حكيم وانت موقن بإنك أتيت بالإيمان الواجب وأنت تثق في ربك، فاستبشر خيرا من هذا. ليه؟ لأن ربنا لطيف يوصل البر والخير إلى عباده بسبب خفي. لك منزلة في الجنة ربنا يريد أن يبلغك إياها، وعندك قصور في العبادة فيجعل في طريقك بلاء بحكمته لتصبر عليه فترتفع للدرجة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فهتقولش هو بيعمل كده ليه؟ لا، هو في الأصل إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وفي القراءة إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولذلك احذر أن تكون خصيما لأهل الإيمان، فإن الذي يتولى الدفاع عنهم الله سبحانه وتعالى. وأهل الإيمان دول ممكن تبقى زوجتك في البيت، واحدة متدينة من أهل الإيمان، وانت عمال تحرق دمها ليل مع نهار وتأذيها ليل مع نهار، احذر. يكون أخ لك في الله، يكون جارك، يكون واحد قريبك، يكون والدك أو والدتك، يكون حد زميلك في العمل في الدراسة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومنها استغفار حملة العرش لهم. انت متخيل يعني انت قاعد في الأرض هنا وفيه ملائكة تحمل عرش الرحمن يقولون اللهم اغفر لفلان؟ انت متخيل؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الملائكة بتستغفر لك وتدعي لك. ومنها موالاة الله لهم ولا يذل من والاه الله. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. ومنها أمره ملائكته بتثبيتهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا. ومنها أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم، كما في سورة الأنفال: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ومنها العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. واحد مرة من جماعة بتوع العلمانيين دول بيقول لك هو القرآن كله كده عبادة عبودية أزلة مازال كده، فيش قرآن فيه مادة فيها عزة خالص. فواحد من الناس المتدينة اللي ربنا موفقها في الرد قال له: قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هو ده بقى ايه من الردود المسكتة. ومنها معية الله لأهل الإيمان، وأن الله مع المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين، معية التأييد والتوفيق والنصرة. ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والرفعة هنا أخوانا مش رفعة فلوس ولا مناصب، في موالي، موالي دول كانوا أئمة أصلهم، كانوا عرب ولا كانوا أسروا في حروب المسلمين والفتوحات، ثم بعد ذلك اعتقوا صاروا الموالي دول بعد كده هم الأئمة. الرفعة هنا مش رفعة نسب ومش رفعة فلوس ومش رفعة وجاه، رفعة هنا رفعة إيمان وإسلام وإحسان، رفعة قلوب وسجايا وقيم ومبادئ، رفعة عند أهل الإيمان. وإلا فإن كل الأنبياء لهم أعداء. منين؟ من المجرمين. مش ربنا كده: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فأنت لو لقيت مجرمين ملحدين منافقين بيمتهنوك أو بيتعدوا عليك أو بيتسلطوا عليك، ده بيزعلك شيء. إن الذين أجرموا كانوا الذين آمنوا يضحكون. الرفعة هنا رفعة بمعناها الذي يليق بالمؤمن. ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمته، وإعطاؤهم نورا يمشون به، ومغفرة ذنوبهم، كما في خواتيم سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يؤتكم كفلين من رحمته، الكفل ده الحمل العظيم، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومنها الود الذي يجعله سبحانه لهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة في قلوب الخلق، وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين، فاللهم ارزقنا من فضلك. ومنها أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم أي فيما هم مقبلون عليه من شدائد وأهوال مرحلة البرزخ ومرحلة يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما فارقوا في الدنيا من الأهل والمال والولد. ومنها أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء. مين اللي بينتفع بالقرآن؟ القرآن ده حاجة عجيبة جدا فعلا معجزة. هو القرآن نفس الكلام يقرأه إنسان فيرقى ويقرأه إنسان فيشقى. ونسأل الله من فضله وأن يجعلنا من عباده المهتدين بالقرآن. الموضوع ده مهم على فكرة. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طب تعالى نعيد البدء كده. شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سبحان الله. هو القرآن. هناك من يقرأه فيرقى ويهتدي ويصطدئ قلبه، وهناك من يقرأه فيشقى. ونسأل الله العافية. بيقول من فوائد الإيمان إن أنت تنتفع بالقرآن، تسمع الآية ينفتح لها قلبك، يضيء لها قلبك، تسعد بها. ولو فقد الإيمان فقد هذه الخاصية. والمقصود بيقول ايه؟ وقل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد. والمقصود ان الايمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والاخره فسببه الايمان، وكل شر في الدنيا والاخره فسببه عدم الايمان. عشان كده بنقول احنا نفصلش الدين عن السياسه. لو عايزين خطة إصلاح حقيقية للبلد المنكوبة اللي احنا فيها دي، لو عايزين فعلا خطة إصلاح عاجل حتى للحالة للضيق اللي احنا نعيشه الآن، لابد أن يكون أهم مرتكزات خطة الإصلاح مراعاة مراتب الإيمان وشعب الإيمان. مقاومة الفساد والانحرافات اللي موجودة في العقائد زي الإلحاد وزي النفاق اللي بيطل بقرنيه، وزي البدع المغلظة والبدع العقدية اللي منتشرة في المسلمين دلوقتي تحت مسمى بقى بدعة الحلول والاتحاد، وخيرها من بدع غلات ومخرفة الصوفية اللي بتتبناها أجهزة رسمية في الدولة الآن. لازم يحصل مقاومة للحاجات دي، لازم يحصل مقاومة للربا. الربا اللي هو سبب محق البركة، الربا اللي هو سبب الخراب والدمار اللي احنا بنعيش فيه بقالنا سنوات. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يمحق الله الربا. لابد من مقاومة مظاهر الفجور والانحلال، ابتداء بقى من المسرح والسينما والأغاني وغيرها، إغلاق المواقع الإباحية زي ما بعض الدول عملتها، وفي دول كتير أقل مننا عملت كده. تشريعات وسن قانون لمنع حالة الفجور والانحراف اللي بيضرب في المجتمع بكل طبقاته. وبعدين تبقى عارف وانت بتعمل كده ان دي خطة اصلاح، مع بقى مقاومة الرشوة والفساد في الزمم المالية والانحرافات وغيرها. اما حط 100 خطة اصلاح، قال الله عز وجل ان الله لا يصلح عمل المفسدين. يبقى وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. فكيف يهون على العبد ان يرتكب شيئا يخرجه من دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه. شوف الكلام ده ابن القيم بيخاطبنا ازاي. لو في القلب حياه وسمع الكلمه دي يذوب القلب، والله يذوب القلب من الكلمه دي. يقول فكيف يهون على العبد ان يرتكب شيئا يخرجه من دائره الايمان ويحول بينه وبينه، ولكن لا يخرج من دائره عموم المسلمين. فان استمر على الذنوب واصر عليها خيف عليه ان يرين على قلبه. ده في مرحلة أسوأ، إن الإنسان يظل الإيمان يتآكل في قلبه بسبب المعاصي وإدمانها، يتآكل حتى ينتهي الإيمان من قلبه. يعني إيه؟ القلب ده يموت. ولذلك هو قالينا حتى يرين على قلبه، لأن السلف ورد في بعض تفسيرهم لقوله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال قتادة أعمال السوء ذنب على ذنب حتى مات قلبه واسود. وعن عطاء الخرساني من طريق يونس بن يزيد في قول كلا بران على قلوبهم قال طبع على قلوبهم. وعن الحسن البصري من طريق سفيان قال بران على قلوب قال الذنب على الذنب ثم الذنب على الذنب حتى يغمر القلب فيموت. يبقى هنا مشكلة كبيرة ان ممكن المعاصي اللي انت بتستصغرها دي تودي بك الى ايه؟ الى هلكة. الامور المؤلمة جدا انك تبقى عارف مثلا شخصية من الشخصيات، امرأة مثلا كانت منتقبة محفظة قرآن، تعرضت للصدوف من البلاء والظلم مثلا، طب الحال دلوقتي وصل لإيه؟ نزعت الحجاب الأول وبعدين تبرجت وبعدين بدأت تعمل أعمال لا تراعي فيها الدين، عايز أعمال بقى إيه؟ يعني قايمة على التبرج ونشر الصور اللي فيها عدم حجاب وغيره، وبعدين وبعدين بقت ملحدة. ما هو الانحدار ما بيقفش عند حاجة، الانحدار ما بيقفش عند نقطة واحد. مثلا كان في وقت من الأوقات معاه القراءات العشرة وكان بيقعد في مسجد الحصري، كان طالب في كلية الطب، يعطي القراءات بإسناد، كان ألمعي جدا جدا، وكان بيطلع بقى في قناة اقرأ وقنوات الإسلامية في الكام ده مثلا ايه في الوقت بتاع 2004-2005 في الوقت ده، وإذ به يفتن، يوصل به الحال انه يسلم على شنودة، شنودة اللي هلك من فترة ده، ويبوس ايده وشنودة يمسك راسه ويعمل له بالصليب كده على دماغه، يصلب له على راسه كده. واتى الفاظ وابواب من من من, من موبقات وعظائم الامور مما يعني ينقض بها الدين. وهيوصل لحد فين؟ واحد ثالث يكون في وقت من الاوقات متدين ويقعد في حلقات قران وطلب علم، وحاليا يبقى من اشهر الملحدين العرب. ولو قرات بقى في اخبار المنتكسين فلا تلتفت. يبقى اللي بيقول لك هنا خاف على نفسك، في مشكله، في انحدار اسوا من كده. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، المشكله ممكن توصل لاسوا من كده. عشان كده بيقول ايه بقى؟ فيخرجه من الاسلام بالكليه. ومن هنا اشتد خوف السلف كما قال بعضهم تخافون الذنوب وانا اخاف الكفر. ولذلك من العبارات اللي اشتهرت عند السلف المعاصي بريد الكفر. يعني بريد مقدمات وسائل طرق موصلة للكفر. والمسألة دي يعني إيه؟ في البخاري عن ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة من التابعين، قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. طب بلاش الصحابة، قال الله عز وجل عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. في خوف الشرك، خوف الشرك. مين اللي خايف الشرك؟ إبراهيم عليه السلام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كلنا بنقول الأذكار صح؟ طب إحنا بنركز في الأذكار، مش الأذكار دي هي أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية موظفة في صباحا ومساء صح؟ من ضمن الأحاديث الموظفة، الأحاديث اللي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام والأذكار الصباح والمساء إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، صح يا اخوانا؟ مش كل شويه بنقول كده؟ اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، اعوذ بك من عذاب في القبر. المساله دي مهمه جدا. يبقى انت كل واحد فينا لازم يخاف على نفسه، انا هوصل لحد فين؟ يبقى كون ان انت بقى تعرف ان في حاجه ما شغلتش بالك قبل كده، ان في حاجه اسمها فتنه كبرى. ما هو الانتكاس له ثلاث مراحل، نسال الله العافيه يا رب. الانتكاس عن اصل الدين اللي هو الرده. وحاليا الامر ده اخوانا بقى منتشر. تلاقي واحد بيكذب آية من القرآن، تلاقي واحد بيجحد حكم مجمع عليه في القرآن، وتلاقي مشهور من السمع والبصر وقاعد في التلفزيون بيتكلم وناس بتسمع له أو كاتب أو غيره، وبعضهم يقول لك أستاذ فقه مقارن، فعلا بيجحد أحكام مجمع عليها ويأتي ما يخرج به من دائرة الإسلام. عادي جدا، عادي جدا تلاقي تناقش مع بعض الناس يسب الدين. ما هو ده ردة، وسب الدين ما هو ردة. أو يكذب آية من القرآن، أو يكذب حكم من أحكام الله عز وجل من المجمع عليه، وهكذا. يبقى ده انتكاس عن اصل الدين. وفي انتكاس من الاستقامه، بعد ما استقام وسلك طريق التدين انتكس، رجع تاني للفسق والفجور ومستنقع الوحل والمعاصي، في النظر والاستماع واكل الاموال بالباطل وتعب النساء وكل حاجه. وفي انتكاس عن ترك العمل للدين وترك الانشغال بالاصلاح ومقاومة أهل الشر والفساد. واحد كان ربنا شرفه وجعله من المصلحين، اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله عز وجل، المرتبة اللي هي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ينتكس عن المرحلة دي فيقنع بأنه يكون شخص أناني ينشغل بنفسه فقط. وهذا غالبا بما رأيناه لا يسلم من التقصير حتى في خاصة نفسه، لأنك هتعيش في هذا المجتمع إما مؤثر وإما متأثر، فكن تحيا في وسط المنكرات وهي تحيط بك وبأهلك وبأبنائك وأنت لا تحرك ساكنا، يذبل الإيمان في القلب شيئا فشيئا فتجترئ على المحرمات في خاصة نفسك، وبعد فترة يقع في معاصي السمع ومعاصي البصر واللسان وغير ذلك. يبقى بيقول ومن هنا اشتد خوف السلف كما قال بعضهم أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفرة. ومن عقوبتها فصل، ومن عقوبتها شوف هيبتدي يقول لنا ايه تاني، ومن عقوبتها اي من عقوبات الذنوب والمعاصي وادمانها انها تضعف سير القلب الى الله والدار الاخره او تعوقه او توقفه وتقطعه عن السير. كل ديت مراتب بحسب شده المعصية. تضعف السير، بس القلب هيسير، لان خلي بالك الطريق الى الله يقطع بالقلوب، هنتكلم عليها دلوقتي. فتضعفه يعني بيسير بس ببطء ويحبو ويتعثر، أو توقفه وتقطعه توقفه خالص ما عادش بيسير إلى الله، فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه، يلف ويمشي في الاتجاه العكسي. فالذنب، والعبارة دي عبارة منحوتة جميلة لو لو لو أدركناها هتفرق معانا، فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه، والله المستعان. ابن القيم بيقول في كتاب طريق الهجرتين عشان يفهمك احنا رحلتنا ايه في الحياة، عشان كتير مننا عايش غلط، عقله وقلبه وافكاره ومشاعره وإرادته اللي مستحوذ عليها حاجات تافهة جدا جدا لا قيمة لها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء وفي كتاب طريق الهجرتين في قاعدة نافعة في أقسام العباد في سفرهم إلى ربهم، بيقول العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر إلى ربه، ومدة سفره هي عمره الذي كتب له، فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه تعالى، ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر، فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه فيهتم بقطعها سالما غانما، فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه، ولا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه ويمتد أمله ويحضره التسويف والوعد والتأخير والمطل، بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة فيجتهد في قطعها بخير ما بحضرته، فإذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل وطوعت له نفسه الانقياد إلى التزود، فإذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره استقبلها كذلك، فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها، فيحمد سعيه ويبتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته، فإذا طلع صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا فحينئذ يحمد سراه وينجلي عنه كراه، فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه. كلام من عالم رباني يعني رحمه الله رحمة واسعة. يبقى في حاجة اسمها السير إلى الله، الإنسان منذ أن ولد أن وجد في الدنيا فهو سائر إلى ربه سيرا لا يتوقف، في سير اضطراري داء وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كله رايح لربنا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إليه المصير، كله هيروح لربنا سبحانه وتعالى مش بمزاجك. والليل والنهار يقرضان عمرك قرضا. قطعوا عمرك كده زي المقص كده. ودي العبارة بتاعت كلمة الوقت كالسيف إن لم تقطعه إيه؟ قطعك. الوقت ده كالسيف إلا أنت لم تقطعه بالعمل اللي تتزود به هو بيقطع منك الأيام دي، يهدم يومك بتقطيع الساعات، ويهدم أسبوعك بتقطيع الأيام، ويهدم شهرك بتقطيع الأسابيع، ويهدم سنتك بتقطيع الشهور، وهكذا. بيقول فالإنسان وهو سائر إلى الله بقى، لكن السير المحمود إلى الله سير عباد الله الصالحين، سير القلوب. وعشان كده تسأل نفسك سؤال، إيه اللي بيخلي واحد مع إنه في الظاهر صحيح الآلة، صحته كويسة، عقله كويس، ظروفه مستقرة، وبرضه بعيد عن ربنا ليه؟ لأن في الحقيقة السير إلى الله يكون بالقلوب مش بالأبدان. فهنا بيقول بقى إن الذنب بيضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، ممكن يضعفك فتصير متعثر، تمشي وتتلكأ وتتباطأ وتقع وتقوم، وممكن تقف محلك سر وعمال بقى يتراكم عليك أخطاء، وممكن العكس بقى تستدبر الطريق وتمشي في العكس. بيقول فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته، ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ده في البخاري، وحديث جميل اللي هو الاستعاذة من أمور ثمانية، وريت الإخوة تقرأه بشرح أوفى لأنه فعلا إحنا محتاجينه. إيه بقى الحديث؟ حديث أنس بن مالك إن هو لما كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام قال فسمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. ابن القيم بيقول لنا وكل اثنين منها قرينان، فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل لسه بجاش يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر ماض قد حدث قد وقع أحدث الحزن، والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل، والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل، وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، لأن ضلع الدين اللي هو ثقله على الإنسان، فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو قهر الرجال. والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ودي ورد فيها أيضا حديث أبي هريرة عند مسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. أيضا ورد هذا في حديث ابن عمر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله عز وجل من أعوذ بك من زوال نعمك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فصل. ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب. السبكي له كتاب اسمه مبيد النقم ومعيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السبكي. الكتاب ده كتاب ألمعي أول. عملوا ليه؟ يعني هو صنف الكتاب ده ليه؟ كانت البلاد فيها نكبة، وكان فيها حالة من الايه؟ من الضر والبأساء اللي نزلت بالناس، فصنف الكتاب ده، وعمل الكتاب ده على انه خطة عمل للدولة انها تطلع من الورطة اللي هي فيها دي، وخاطب كل واحد بمسؤوليته، الحاكم والقاضي والعالم والوالي وإمام الصلاة والوالد والتاجر كل واحد خاطب بمسؤوليته. وفي بداية الكتاب يقول أما بعد حمد الله معيد النعم ومبيد النقم بمزيد الشكر ومديد الكرم والصلاة والسلام على نبيه سيدنا محمد خير العرب والعجم والهادي إلى أرشد طريق وأقوم أمم وعلى آله وصحابه وصالح أمته خير الأمم. فقد ورد علي سؤال مضمونه هل من طريق لمن سلب نعمة دينية أو دنيوية إذا سلكها عادت إليه وردت عليه؟ فكان الجواب طريقه أن يعرف من أين أتي فيتوب منه ويعترف بما في المحنة بذلك من الفوائد فيرضى بها ثم يتضرع إلى الله تعالى بالطريق التي تذكرها. وبدأ بقى يشرح في الإيه؟ في تفاصيل الأمر. معيد النعم ومبيد النقم، عقوبة الذنوب أنها تحل بالنقم بالعبد والمجتمع والأمة، وتذهب النعم بالعبد وبالمجتمع وبالأمة. فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. ابن تيمية بيذكر هذا الحديث في الفتاوى عن عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في استسقائه. آسف، ابن تيمية بيذكره عن عمر بن عبد العزيز، والحديث أصلا ورد عن العباس بن عبد المطلب في الاستسقاء بلفظ: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وإن كان إسناده في مقال. بس المعنى ده ثابت في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وإيه ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه. فيغير طاعة الله بمعصيته، وشكره بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية، بعد ما كان في عافية هيعاقب، والذل بالعز، يعني بعد ما كان عنده عز هيذل. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ودي منظومة التغيير، الآية دي اللي بيؤسس عليها منظومة التغيير كلها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب، ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. سهلة. يبقى لو كل واحد فينا الآن لا يعجبه حاله ويريد أن يتغير هذا الحال، يعمل إيه؟ يغير ما بنفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. يقول: وقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم، وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم، وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، وما كان شيء عليهم أضر من الظلم هو الذي قد قسم، فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم، صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.